حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. لو بدها تنقص عني حب خليها تمنع احاسيسها ترد علي بس احكيها وتتشرط وتهدد تبعد على طول وتقول غير غيابها عني ما عندها حلول معقول ايه وتتشرط وتهدد تبعد على طول وتقول غير غيابها عني ما عندها حلول معقول فيقتها احبها لنفسها يلي بحب حاله بينسى تكرهني تنفر تقسى عن سعادتها بطل قلبي خلاص مسؤول لو بدها تنقص عني حب خليها تكرهيني بس حبي حالك حبي حالك مش قادر اشبه رجال اللي بخيالك وتتشرط وتهدد تبعد على طول وتقول غير غيابها عني ما عندها حلول معقول تتشرط وتهدد تبعد على طول وتقول غير غيابها عني ما عندها حلول معقول فيقتها احبها لنفسها يلي بحب حاله بينسى تكرهني تنفر تقسى عن سعادتها بطل قلبي خلاص مسؤول لو بدك حصريا على موقع عني حب خليها